عليك سيدنا ويغفر الصالحون على الأول يا سيد. نعم يا نعم نعم. Yeah. الله الله الله الله الذين كفروا Thank you. نعم نعم. عليك سيدنا. نعم نعم. عليك يا محمد. يا الله. Allah'a emanet.